وأكبر اهتمامنا هذه الدنيا، وأن لا يجعل حظنا من النعيم هذه القصور وهذه الفلل. فوالله لقد مللناها لما سمعنا أخبار الجنة. يقول جعفر الطيار وهو في موته: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. أيها الإخوة الأفاضل، حديث هذه الليلة عن مسائل: أولها الجنة حدائق وعيون، أنهار الجنة، تحية أهل الجنة، سلامة صدورهم، مجالسهم، لباسهم، ريح الجنة، أبواب الجنة، أول من يدخل الجنة، صفة دخول أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة، درجات الجنة، خيام الجنة، شجر الجنة، طعام أهل الجنة، نساء الجنة، سوق الجنة، نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، مناديل أهل الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وهنا بحث طريف لابن تيمية: هل يدخل الجن الجنة؟ وجود الجنة الآن، عدم فنائها. أيها الإخوة الأخيار، إنما تعرض هذه المسائل على القلوب أن تهاجر إلى الله وتشتاق إلى رضوانه، وعلى النفوس أن تصحو. فوالله ما لبثنا في هذه الدنيا ولا قرارنا إلا قليل، وإن الخاسر والمغبون من شرى الجنة، من شرى الدنيا بالجنة وباع حظه من الله عز وجل. قال ابن القيم في كلام ما معناه: أنزل الله عهدا من السماء أملاه بنفسه وأتى به جبريل، ونص المبايعة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فتقدم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فقدموا أرواحهم ثمنا للجنة والسلعة الجنة، فتبايعوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قاموا من مجلس العصر فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد منا؟ قال: أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. ثم قاموا من مجلس العصر. قال ابن القيم: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. أما الجنة فهي حدائق وعيون، وأنا أحرص أن تكون الدلائل من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. قال أهل العلم: جنات جمع جنة، وهي الحديقة، ويجوز أن تطلق على حدائق الدنيا فتسمي حدائق الدنيا الجنة، ولله المثل الأعلى، ولجنته مثل أعلى بالنسبة لخلق الدنيا. قال ابن عباس فيما صح عنه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني هناك رمان وهنا رمان لكن لا سواء، هناك ريحان وهنا ريحان لكن لا سواء، هناك ثمر وهنا ثمر لكن لا سواء. فليس إلا الاسم، والاسم ولا يقاس بقياس الشمول ولا العموم، وإنما الأولى. وأما العيون فقيل عيون ثابتة صافية الماء راكدة، وقيل نسأل الله من فضله أنهار تجري، وهي تسيح ولها أصوات وفيها ما الله به عليم. إذا كان نهره عليه الصلاة والسلام طوله كما بين صنعاء وأيلة، أي بيت المقدس، طوله شهر وعرضه شهر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، فكيف بالأنهار الكثيرة وأعظمها نهر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: تجري من تحتهم الأنهار. ولأهل العلم معان في هذه الآية، قال بعضهم: تجري من تحت الغرف، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وقالوا: تجري من على وجه الأرض، لكن لارتفاعهم هم على وجه الأرض كأنها من تحتهم، والله أعلم. وقد يكون المعنيان صحيحان، كأن يقول يقال هناك أنهار من تحت القصور والغرف وهنا أنهار تسح على وجه الأرض، ويظن الذي يسكن الدنيا ويرى حدائقها وأنهارها أن ما هناك نعيم كهذا النعيم. وهؤلاء الذين رموا بالحياة الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال سبحانه تجري من تحتها الأنهار، وهذا يؤيد المعنى الأول أنها من تحت الغرف ومن تحت القصور، لكن بإمكان الشرب منها والجلوس حولها وهي تسح على وجه الجنة على المعنى الآخر تحها. أما المسألة الثانية فنوع الأنهار، ما هي هذه الأنهار؟ ذكرها الله عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. لكل مسلم هناك أو مؤمن، لأنه لم يعد الله إلا المؤمنين بالجنة، هذا قاعدة عند ابن تيمية، لأن المسلم قد يكون مرتكب الكبائر وصاحب الكبائر لم يعد بالجنة. ومعتقد أهل السنة كما مر في الدرس الماضي في عنوان عقيدتنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة يخاف عليه ولا يخلد في النار، وقد يعذب وقد تغلقه رحمة الله وهو فاسق بكبيرته ناقص الإيمان، لا يخرج من الإسلام كما أخرجته الخوارج إلا أن يستحل الكبيرة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فيها أنهار من ماء غير آثم، من ماء غير آثم. ما هو الماء الغير آثم؟ الآثم المتغير، أي لا يتغير ماء الجنة، نسأل الله من فضله، مهما بقي في مكانه فهو عذب صاف صاف طيب تشتهيه الأنفس. وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي لم يدخله سموم عند بعض المفسرين، ولا يدخله عفن ولا رائحة منتنة، بل هو عذب طيب سائغ الشراب. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا صداع ولا ينذفون، أي لا تتعطل عقولهم ولا تنهب كخمر الدنيا. وهذا الفرق بين هذه الخمر وهذه، وخمر الدنيا من شربها ولم يسب منها كان على الله عهدا أن يسقيه من رضغة الخبال. قال وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، قيل في المعنى قيحهم وصديدهم ودماؤهم والعياذ بالله. المسألة الثالثة تحية أهل الجنة السلام، وهي التي شرفنا بها سبحانه وتعالى في الدنيا، بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فتحية أهل الجنة السلام، تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعند البخاري عن أبي هريرة أن الله لما خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فذهب فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. قال الله له هذه تحيتك وتحية ذريتك من المؤمنين، أو كما قال سبحانه وتعالى. فالتحية في الجنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تتفكر أن يجمعك الله بذريتك وأطفالك؟ ألا تريد أن يجمعك الله بقبلاتك وبناتك وأهلك في الجنة؟ ألا تريد أن تسلم عليهم ويسلمون عليك؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، أعظم بقوم لا يعرف المختار فأعاظنا ثمنا ألف من المنى جنات عدن تكشف الأبرار. وطلب الجنة من مقاصد أهل السنة والجماعة خلاف الصوفية ولاتهم الذين قالوا نحن نعبد الله لا نريد الجنة ولا نخاف من النار إنما خدمة له. والله يقول في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال عن الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عليه الصلاة والسلام عند مماته في سنة الحسن هل من مشمر إلى الجنة؟ الحديث. فالجنة من المقاصد. دخل ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تلك العبارة، هذا هو عالم الإسلام، دخل على أحد السلاطين اسمه ابن طولو بكش سلجوقي، فقال له السلطان يا ابن تيمية يقول الناس إنك تريد ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا، قال ملكك؟ قال نعم، قال والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ثلثا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. فمن أراد رضوان الله لا يتلمح للدنيا أبدا. قال سعد بن أبي وقاص لما حضرنا أحد قام عبد الله بن جحش أحد الصحابة شاب فقال يا رب اللهم إني أنك تعلم أني أحبك قبل المعركة، اللهم فإذا حضرنا المعركة فلاق بيني وبين عدو لك شديد حرده قوي بأسه فيقتلني فيك فيذكر بطني ويزدع عنفي ويفقع أذني ويفقع عيني، فإذا لقيتك يا رب يوم القيامة بهذه الصورة وقلت لي يا عبد الله لما فعل بك هذا فأكون فيك يا رب. قال فانتهت المعركة، قال سعد فوالذي نفسي بيده لقد رأيته قد قتل وبخر بطنه وجدع أنفه وفقعت عيناه وقطعت أذناه. وقال سبحانه ادخلوها بسلام آمنين، ولو لم يكن بسلام كانوا خائفين، ولو لم يكن آمنين ما تهنوا العيش. ولذلك العيش لا يسعد إلا بثلاثة: إيمان وأمن وصحة. فمن جمع الله له الإيمان والصحة في البدن والأمان في الأوطان فقد أعطاه الله غاية ما تمنى. فلذلك قال سبحانه ادخلوها بسلام آمنين. ولذلك إنما سمي السلام سلاما لأنك تقول للمسلم سوف تسلم مني. وفي الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما سلامة صدورهم فهي من أعظم خصال أهل الجنة، ولا نعيم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا سلامة الصدور. والقلب إذا اشتعل بالحقد والحسد والبغضاء والضغينة فلا عيش له ولا هدوء. ويقولون ما أعدل من الحسد، لا إله إلا الله ما أعدل، يقولون لا إله إلا الله في الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هذا الحسد والضغينة تقتل صاحبها في الدنيا. ولذلك جعل الله من نعيم أهل الجنة إذا دخل الجنة أن ينزع الغل من قلوبهم والحسد الذي كان بين المؤمنين والمسلمين وما خلوا منه ويدخلهم إخوانا. قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفيها نعيم، أولا قال ونزعنا ولم يكن نزع للاحتفاء بهم، وقال ما في صدورهم من غل ليذهب كل حقد وغيظ، وقال إخوانا لأنه قد ينزع ولا يكون بينهم معرفة فزادهم أن تعارفوا في الجنة، وقال على سرر، وهذا من النعيم ولم يقل على بسط أي رفعهم سبحانه، وقال متقابلين أي ما أعطى بعضهم بعضه ظهره، لأن من النعيم أن تقابل أصحابك في جلسة ندية. قال أحد شعراء العرب في نعيم المجالس ولما جلسنا مجلسا طلهن داء جميلا وبستانا من الروض ماديا أزار لنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأماني. فأسعد الجلسات التي تقابل فيها الأصحاب. قيل لمعاوية وهو في 70 وقيل في 80 كيف رأيت الحياة؟ قال لبست كل لباس فما وجدت كلباس التقوى، وشربت كل شراب فما رأيت أمر من غلبة الرجال، وأكلت كل أكل فما رأيت ألذ من الصبر على المصائب، وعاشرت الإخوان والخلان فما رأيت كصاحب يخاف الله أجلس معه يقابلني وأقابله في مجلس ليس معنا إلا الله، أو كما قال يذكر هذا مثل ابن قتيبة وابن عبد البر، قال ابن المبارك في جلسة الأصحاب: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قال نعم، وإذا قلت نعم قال نعم. قال سبحانه: على سرر في سلامة صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ذكر أهل التاريخ أن علي بن أبي طالب وطلحة رضي الله عنهم وأرضاهم في معركة الجمل التي قامت بين عائشة من جانب وطلحة والزبير وبين قوم من جنود علي، فقتل طلحة في المعركة أحد العشرة، فنزل علي وترجل إلى طلحة ورآه مقسولا فكث التراب عن وجهه ومسح الغبار عن لحيته وقبله وبكى علي وقال: يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا بالتراب، ولكن أسأل الله أن أكون أنا وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس مع الصحابة في المسجد فقال: يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل متوضئ فتقاطر لحيته بآثار الوضوء حذاؤه في إسراف، فجلس صلى ركعتين وجلس. وفي اليوم الثاني قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثالث فذهب ابن عمرو وراء هذا الرجل وبات معه ليلتين وقيل ثلاث، فرآه عاديا في صلاته، ما هناك ما يلفت النظر، عادي في صيامه في أذكاره. فقال: يا فلان، والله ما بي إلا أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا ثلاث مرات أنك من أهل الجنة، فماذا تفعل؟ رأيت صلاتك ليست بكثيرة يعني من النوافل، ولا صيامك ولا ذكرك. قال: إما أن سألتني فوالله الذي لا إله إلا هو ما أنام ليلة من الليالي وفي قلبي غل أو غش أو ضغينة أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. قال: فبذلك غلبتنا، أو كما قال. إذن من أعظم النعيم سلامة صدور المؤمنين، وهذه لا تكون إلا في الجنة، أما في الدنيا فتجد الإحقاد والحسد. أحد الناس كبير في السن يدعو على أحد الأموات من المسلمين، قلنا له: لماذا تدعو عليه؟ قال: سرق علي قتل بعير، أسأل الله أن يحقبه بهذا القتل في نار جهنم. مسلم يصلي ويصوم وأخوف الله، ويمكن أن أخطأ في سرقة قتل، القتل هذا يساوي 15 ريالا وإن غلى 20، فيدعو عليه أن يحقبه الله في نار جهنم بهذا القتل. أي أين هذا الشح وهذا البخل؟ شبر من الأرض يتقاتل عليه الناس، أو فتر أو متر يخرج أحدهم المسدس فيقتل صاحبه. مررنا بقرية بيتان متجاوران لأخوين شقيقين، يقول لنا أحد الدعاة: والله إن صاحب هذا البيت لا يسلم على صاحب هذا البيت من 10 سنوات أو أكثر بسبب قطعة هذه الأرض. فأين الإيمان؟ سبحان الله، وصف الله ملك الجنة فقال: وملكا كبيرا. وصف الله أهل الجنة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. كان لمعاوية، وهذا استطراد، لمعاوية بن أبي سفيان مزرعة في المدينة في دار مزرعة ابن الزبير عبد الله ابن الحواري، فدخل عمال معاوية في مزرعة عبد الله بن الزبير فغضب ابن الزبير، وبينه وبين معاوية إحم، فكتب لمعاوية: إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، أما بعد فإن عمالك قد دخلوا مزرعتي فمرهم بالخروج، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو ليكونن لي ولك شأنك. وذاك خليفة وهذا من الرعية المكتوب له خليفة عنده السيف والجيش، فأتت الرسالة إلى معاوية وكان من أحلم الناس من أحلم الناس، وذكر حلمه ابن كثير وابن تيمية وغيرهم من العلماء، فقرأ الرسالة فعرضها على ابنه يزيد السفاك، يزيد الذي لا نحبه ولا نسبه كما قال الإمام أحمد. قال: ما رأيك في ابن الزبير؟ كتب يتهددني. قال: اكتب ارسل إليه جيشا أوله في المدينة وآخره عندك يأتون برأسه. قال: بل خير من ذلك صلاة وأقرب رحمة، أو زكاة وأقرب رحمة. فأرسل له رسالة من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين. أما بعد، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى دمشق لسلمتها إليك، فإذا أتتك رسالتي فخذ مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. فلما وصلته الرسالة بكى حتى بلها بالدموع، ثم ذهب إلى معاوية في دمشق وسلم على رأسه وقال: لا أعدمك الله حلما أحلك في قريش هذا المحل. أما مجالس أهل الجنة فقال سبحانه على سرر المتقابلين وتقدم هذا، وقال سبحانه: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. قالوا: هذا هو اللين من الحرير، وسوف يأتي تفصيل ذلك. وقال سبحانه: متكئين على رصاص خضر وعبقري حسان. وبعضهم يقول بطائنها من استبرق ما غلط، وبعضهم يقول ما رد ما رقى. والمقصود أن الله ذكر الحرير مرتين، الغليظ منه والرقيق، فالرقيق أعلى الطنافس والغليظ من تحت. ولا إله إلا الله من نعيم المحسن، ومن رغد لا هم لا غم لا حزن لا فرقة لا فوز لا خوف، نسأل الله من فضله. وقال سبحانه: وفرش مرفوعة، يعني مرفوعة عن التراب، أو مرفوعة وكلما ارتفع الفراش كان أحسن وأحسن، حتى في بعض الآثار أن الإنسان يغوص في فراشه. وقال سبحانه: على الأرائك ينظرون، والأرائك أقل من الفرش، فإنها أصناف، وهي مجالس، منابر من نور، وكتبان من مسك، وفرش ممهدة، وفرش عالية، وبطائن، وأرائك يغير الإنسان ما استطاع في كل يوم جلسات متعددة. فأين نعيم الدنيا؟ وأين لذتها؟ أحد السلاطين في الدنيا ملك قصور هائلة، وهو معروف في التاريخ مشهور، فلما ملك وأكل وشرب أتاه مرض أقعده، فأخذ يعوي ويبكي الليل والنهار حتى تمنى الموت. الوليد بن عبد الملك هذا الخليفة الأموي ذكر عنه الذهبي أنه لما حضرته الوفاة تبطح على التراب يبكي ويضرب وجهه ويقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أين النعيم؟ النعيم في الإيمان، النعيم في طاعة الواحد الديان، النعيم أن تتعرف على الله. أما القصور مع في الفسق، السيارات مع ترك الصلاة، الإعراض عن الله، هذا والله إنه خسارة ولعنة. وقال سبحانه: على رفرف خضر وعبقري حسان. والأخضر لونه جميل، والعجيب أني رأيت بحثا لأحد الأطباء يقول اللون الأخضر من أحسن ما يكون، ولذلك وصف الله الجنة بالخضرة، ولباسهم في أحاديث الصحيحة بالخضرة، والطيور التي تأوي إليها أرواح الشهداء بالخضرة. وقال سبحانه: على رفرف خضر، حتى ورد أمر في بعض المقاطعات في بريطانيا أن على الأطباء أن يرتدوا اللباس الأخضر عند إجراء العمليات ولا يلبس الأحمر، لأن الأحمر هذا ليس من خزعبلات، هذا علم. وما ذكر الله الأخضر هنا إلا لسر الله أعلم به يفتح النفس الأخضر. قال: فألزم الأطباء أن يلبسوا الأخضر لأن حتى يستبشر المريض، والفأل الحسن يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكروا من البحوث أن اللون الأسود يطوي النفس ويقبضها، ولذلك لم يحببه الله ولا رسوله. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وليس المعنى أن من كان أسود البشرة أنه ليس محبب، بل يكون أكرم عند الله وأرفع عند الله وأحسن عند الله إذا آمن واستقام وأصبح عند الله من الأولياء. أبو جهل كان أبيض وبلال أسود، فبلال في الجنة وأبو جهل في النار، فما أغنى ذاك أسرته ولا ماله، وما بعد هذا أسرته ولا فقره. هذا استطراد، والبحث لا أريد أن أورده لأنه يأخذ علينا، ولعل بعضكم سمع هذا البحث، ومن أتانا بعلم يصدقه الكتاب والسنة قبلنا، والحكمة ضالة المؤمن. وما خالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رمينا به عرض الحائط. أما وبقي في البحث، قال سبحانه: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وهذه الآيات يصدق بعضها بعضا، وهي من باب العطف، أو من باب البيان أو من باب التراجم أو من باب التعدد. قال: والمسألة السادسة لباسهم، ما هو لباس أهل الجنة؟ أولا يا أيها الإخوة تذكروا يوم العرض الأبد أن نأتي عراه، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من أول من يكسى؟ إبراهيم عليه السلام. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما كما ولدته أمهاتهم، حتى تقول عائشة يعني تتعجب تقول: يا رسول الله عراة، ألا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأعظم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل يتفكر الإنسان أو ينظر؟ لا والله، الأمر أدهى وأعظم وأكبر من أن يتفكر الإنسان أو يوسوس مثل هذه الأمور. فيكسى إبراهيم وليس بأفضل، بل أفضل محمد ثم إبراهيم، ثم يكسوهم سبحانه وتعالى في الجنة. أما أهل النار، والدرس المقبل نعوذ بالله من أهل النار، سوف يكون في وسط أهل النار، قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رأسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود. وفي بعض الروايات يلبسون القطران ويلبسون الحديد المصفح الحامي. أما أهل الجنة فاسمع إلى لباسهم، قال سبحانه: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. قال: والسندس ما غلظ من الثيبات أو الحرير. وصح عند مسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي له جلباب من سندس، فأخذ الصحابة ما تعودوا يمسحون وينظرون، فيقول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من ذلك؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. من هو سعد بن معاذ؟ شهيد، قتل في الخندق بسهم ومات بعدها بما يقارب السنة، اهتز عرش الله كما صح بذلك الحديث لموت، قتل مات شهيد اهتز عرش الله، شيعه 70,000 ملك. قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، فجمعنا الله به في الجنة، مناديله التي للعرض أحسن من هذه الجبب التي من الحرير في الدنيا، فكيف بغيرها؟ وقال سبحانه في لباسهم: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وصح في أحاديث أن ثياب أهل الجنة تخرج من ثمرات الأشجار، أي أن كم الشجرة غصن الشجرة يثمر فيأتي أكمام فتتفتق بثياب مفصلة عليهم بكل لون أرادوه، فينزعون الثياب ويلبسون نعيم ما يتصوره الإنسان، وثياب ستر كساهم الله عز وجل. والذي لا يكتسي بلباس التقوى فوالله لو لبس لباس الدنيا كله ما ستره الله. هذا لباسهم. أما ريح الجنة ففيها ريح، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا عند البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني من عاهد معاهدا كافرا أو غيره من أهل الكتاب عاهده وأعطاه ذمة الله وعهد الله ثم قتله، حرام عليه أن يرح رائحة الجنة، ورائحة الجنة توجد من مسافة 40 عاما. قال ابن القيم: ورد في النصوص ألفاظ منها 40 عاما و500 عام وغيرها من الأعمار، فإما أن يكون ذلك على قدر العمل، أي أن من أتى بعمل عظيم شنيع بعده الله أبعد من 40 عاما، ومن أتى بعمل أخف 40 عاما، وقيل على طرف الجنة وعلى وسطها، فمن طرفها يمكن أن يكون 40 ومن وسطها 500 أو 100 عام أو ما أتى في الأحاديث. وهذا جمع جيد لا شلت يده وصحت، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. كان أنس بن النضر يستنشق يوم أحد، قالوا: ما قال أجد ريح الجنة من دون أحد، وقتل، ضرب 80 ضربة حتى ما عرفته إلا أخته في بنانه. لكن ما أحسن هذا الضرب وما أحسن هذا القتل. والذي لا يموت صادقا مع الله يموت كما تموت الدواب والبهائم. وصح أن عبد الله بن عمرو الأنصاري سأل الله رضوانه ولبس أكفانه قبل المعركة واغتسل وتعنق وتطيب، ثم أتى المعركة فأخذ عند السيف وكسره على ركبته فقتل. فأتى ابنه جابر يبكي فيقول صلى الله عليه وسلم: ابك أو لا تبك، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعك، والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال: تمن؟ قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمن؟ قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخوانه في حواصل طير تريد الجنة فتأكل من أثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسألة الثانية الثامنة أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي اللفظ الآخر: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. متفق عليه. وعند البخاري في كتاب الجهاد قوله عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر: هل يدعى أحد يا رسول الله من تلك الأبواب الثمانية؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ما سألت إلا وفي قلبك شيء، همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ضعيف نحيف، لكن كما قال عنه ابن القيم: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يقول دائما أنت تأتي في الأول، أنت أول الذاكرين وأول المجاهدين وأول الصادقين وأول الدعاة، أعطيت الإسلام دمك ودموعك وعرقك ومالك ووقتك، فلماذا لا تأتي الأول؟ نعم، يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. لكن يا أخوتي في الله، كم بين المصراعين؟ أفيل أو ميل أو 3 ميل أو 10 أميال؟ لا، صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عتبة بن غزوان أنه قال: ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة. لا إله إلا الله، يعني طرف الباب والباب مسيرة 40 سنة. ثم يتبسم عتبة بن غزوان ويقول: وإنه ليأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام. فنسأل الله أن نكون ممن يزاحم في ذاك الباب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 40 سنة ما بين المصراع والمصراع وثمانية أبواب، فتصور. ويأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام. والله نطمع في فضل الله ورجاؤنا في الله أن يجعلنا من الداخلين المجاحمين، وإلا ما عندنا عمل. ما سفكنا دماءنا ولا بذلنا أموالنا ولا أذهبنا أعمارنا في طاعة الله، إنما مقصرين. وكما قال الأول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبكيت في خلف كجلد الأجرب. ونحن من ذاك. قال رجل لسفيان الثوري: ذهب السلف على خيول وبكين على حمر معقرة. قال: والله لتصلن بالقوم إذا ذهبت على الطريق. يعني إذا مشيت على الطريق وصلت. لا تقل: يا ذكيا والذكاء جلبابه، وسقيا حسنت آدابه، قم وصاحب من هم أصحابه. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضى فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فقل لجلال العزم: إن كنت صادقا أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. قال عقبة بن عامر: روحت إبلي، كان يرعى إبل أحد الصحابة يرعون الإبل لكن قلوبهم تهاجر إلى جنة الأرض والسماء والأرض. قال فروحت إبلي فتأخرت فيها وأتيت والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس وقد مضى في الحديث. قال فسمعته يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان على الله أن يرضيه، وفي لفظ عند أحمد كان حقا على الله أن يرضيه. قلت وحول عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المنبر والرجل بين الناس عقبة روح ابنه وسمع هذه الجملة. قال قلت وعمر بجانبي ما أحسن هذا؟ قال عمر والتفت إلي التي قبلها أحسن منها. قال قلت ما أحسن هذا؟ قال عمر التي قبلها أحسن منها. قال فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الحديث التفت إلى عمر قال عمر أما كنت معنا منذ اليوم؟ قلت لا أدركتكم في آخر الكلام. قال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا اللفظ عند البخاري. زاد الترمذي بسند حسن ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المسألة التاسعة أول من يدخل الجنة، من هو أول من يدخل الجنة؟ آدم أو إبراهيم أو نوح أو أبو بكر أو عمر أو طارق أو صلاح الدين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في المركز الأول. درجته في الجنة الوسيلة، ولذلك سلف أهل العلم ما هي الوسيلة؟ قال صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو، وهو صلى الله عليه وسلم. يعني أعلى منزلة في الجنة مقعد واحد ما يأخذ اثنين، ليس إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. ودخوله إلى الجنة طريف وعجيب، ولنا أن نفرح بهذا لأنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. تغلق أبواب الجنة والناس في الحشر في عرفات القيامة وهي مغلقة، فيأتي عليه الصلاة والسلام فيطرق باب الجنة فيقول خادم الجنة من هو؟ رضوان. من؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبرك فيفتح الباب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم في الصحيح، أنا أكثر الأنبياء تبعا، صدق أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعند مسلم في الصحيح آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقال لي من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وعند ابن ماجه أن من الأمة أول من يدخل من هو؟ أبو بكر. هذا من الأمة، من الأمة أول من يدخل أبو بكر، أول من يدخل أبو بكر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في الحديث كلام ذكره ابن القيم وتكلم في الحديث، على كل حال ولا أذكر جملة أخرى لأنها لا أظنها تثبت عند ابن ماجه. على كل حال أول من يدخل الجنة من الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأصناف الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام. المسألة العاشرة صفة دخول أهل الجنة، كيف يدخلون؟ أيدخلون طوابير؟ أم يدخلون صفوف؟ أم يدعى واحد واحد؟ أم ماذا؟ لا، اسمع إلى الحديث متفق عليه عن سهل بن سعد في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف، هذه الرواية في الصحيحين، سبعون ألفا أو سبعمائة ألف متماسكون آخذ بعضهم ببعض، أولهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، متفق عليه. إذن فالدخول جماعي، الدخول جماعي في صفوف في زحف مقدس، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يدخلون على منازل، أولهم على صورة القمر ليلة 14، ثم على صورة الكواكب الدرية، ثم بعدها في البياض، هكذا تدريجيا. والمسألة الحادية عشرة أدنى أهل الجنة منزلة، من هو أدناهم منزلة؟ أي أقلهم منزلة أو أقلهم حظا في الجنة؟ هذا السؤال في صحيح مسلم ويوجهه موسى عليه السلام، صاحب الأسئلة موسى، دائما الأسئلة العقدية مع موسى. ولذلك يقول ابن تيمية هو من أجر الأنبياء، يعني جري يتكلم. طلب من الله أن يكلمه فكلمه الله، فلما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك، فجاء. ولذلك صلح لبني إسرائيل، ولما غاب عنهم استضعف هارون عليه السلام فعبدوا الحجر، فلما أتى أراهم النجوم في رابعة النهار، ولذلك يخافون منه وهو قوي شجاع من أشجع الناس. أزال الصخرة التي لا يزيلها المجموعة بيده. يا أبت استعجل، إن خير من استعجلت القوي الأمين، فهو قوي أمين يخاف الله وقوي. ولذلك يقولون لما أرسله الله عز وجل عند بعض أهل السير قال التواريخ أرسله الله إلى فرعون أتى بعصا، كان يرعى الغنم بعصا، فأتى إلى باب فرعون وعلى على باب فرعون 36,000 حرس، فأخذ يضرب الباب. بعض الناس ما يتنفس يمر بأبواب فرعون يكظم أنفاسه ولا يعطس ولا يتذاب حتى يمر، وهذا يضرب الباب من بره. قالوا من؟ قال موسى. قالوا من موسى؟ قال ابن عمران. قالوا ماذا تريد؟ قال أدعو فرعون إلى الله. ولذلك قالوا مجنون، ثم دعاه في قصة طويلة. فعلى كل حال ورد له أسئلة طويلة، منها في الصحيحين أنه التقى بآدم عليه السلام، لا ندري أين التقيا، لكن الظاهر والصحيح الذي يؤيده ابن الجوزي وبعض المحدثين أنهم التقوا في السماء. بعضهم يقول يلتقون يوم القيامة، بينما يقول صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى، يعني التقى وانتهت المحاجة والمناظرة، وهي تسمى مناظرة حارة ساخنة. التقى موسى وآدم، قال موسى عليه السلام أبونا آدم؟ قال موسى لآدم أنت أبونا؟ قال نعم. قال أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته خيرتنا وأخرجتنا من الجنة؟ عليه السلام. هذا نص صحيحين. يقول دخلنا الجنة ولو بقيت عليه السلام في الجنة ما كنا خرجنا إلى الدنيا نعصى ويسبق بعضنا دماء بعض وتأتي منا المخالفات، لماذا ما جلست مكانك؟ خيرتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم يرد أنت موسى؟ قال نعم. قال موسى بن عمران؟ قال نعم. قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده؟ كتب الله التوراة بيده، هذا ما لفظ الصحيحين. وكلمك تكلمه، فكم وجدت فبكم وجدت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين عاما وجدها في التوراة. قال أفتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ تدخل محمد صلى الله عليه وسلم قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه. وهذه مع شرح عند ابن تيمية من أحسن ما يكون كالعسل المصفى في المحاجة، حتى يقول أهل البدعة نصبوا آدم كأنه قدري وموسى كأنه جفري عليه الغضب الله، يحتجون بكلامهم، وهذا ليس مجال بسطه. وهناك شريط بمحاضرة بعنوان أهل السنة بين الجبرية والقدرية، من بحث عنه حصله في شرح هذا الحديث. ثم صفة أهل الجنة أو صفة دخولهم انتهينا، المثل الحادي عشر أدنى أهل الجنة، وهذا مراجعه. قال موسى عليه السلام يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال يا موسى أدنى أهل الجنة منزلة، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة، قال يا موسى أدنى أهل الجنة منزلة رجل يدخل الجنة بعدما يدخل الناس ويأخذون عطياتهم ويأخذون مقاعدهم، فيسأل الله أن يعطيه فيقول له الله أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك عليه الصلاة والسلام، هذه رواية مسلم. قال لا أستهزئ بك، فيقول الله إن لك ذلك ومثله ومثله. قال رضيت يا رب؟ قال فإن لك ذلك وعشرة أمثاله، هذا أدناهم فكيف بأعلاهم؟ ولذلك في الحديث أما أعلاهم فذلك الذي رأست كرامتهم بيدي ولهم نعيم ما خطر على قلب بشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام درجات الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري، يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. متفق عليه. الغرف عند بعض أهل العلم أنها تجري في السماء تمر، الآن يقول اكتشف ومعروفة لديكم من زمن من 10 سنوات فنادق تدور في 24 ساعة على الساحل، وفنادق كثير على البحر، أما القصور في الجنة فهي تمر مر السحاب، يعني تمشي هكذا قصور كالقرى الكاملة أو كالمدن تمر في سماء الجنة، لأن الإنسان كملك أقلهم كعشرة أمثال الدنيا، فقصوره تمر في السماء وهو ساكن فيها. فأهل الغرف ينظر إليهم الذين في ربض الجنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر يعني البعيد في السماء لتفاضل ما بينهم. في الجنة في 100 منزلة 100 درجة في حديث أبي سعيد البخاري، بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهد في سبيل الله، هذه درجات. ولذلك أهل الجنة 3: سابق بالخيرات ومقتصد، وقد يدخل مسلم ظالم لنفسه برحمة الله على حديث أخرجوا من النار من كان في قلبه إثقال ذرة من إيمان، فيبقى في ربض الجنة. لكن هل ترضى همتك أن تكون في ربض الجنة؟ أتعد من يصلي الخمس فتر لمثل من يصلي الخمس ويقوم الليل ويتنفل ويتدبر القرآن ويجاهد نفسه على طاعة الله ويبذل ماله ويصدق مع الله؟ لا، سواء، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أما قيام أهل الجنة فاسمع، في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة إن للمؤمن في الجنة لخيمة اسم إن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، هذه الخيمة. وفي آخر الحديث: له في كل ناحية أهلون وأبناء لا يرى بعضهم بعضا. هذا الحديث متفق عليه، ليس رواه البخاري فحسب، مسلم معه، عن أبي موسى. وهذه الخيام غير القصور غير الغرف غير المنازل، أمور لا يعلم كنهها ولا سرها إلا الواحد الأحد. فنسأل الذي اجتمعنا في محبته أن يرسلنا هذه الخيام يا رب. المسألة 14: شجر الجنة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة واحدة 100 سنة. وفي لفظ صحيح: الراكب المجد على فرس يسعى بالفرس 100 عام لا يقطع ظلها. فلا إله إلا الله من عيش ما أرغده وما أحسنه، نسأل الله أن يجلسنا تلك المجالس. رواه البخاري. لفظ: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المثل 15: طعام أهل الجنة. ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم أن أهل الجنة لا يبولون ولا ينتقطون ولا يتغوطون ولا يهتمون ولا يحزنون. قال الصحابة: يا رسول الله، فما بال الطعام؟ أين يذهب عن الطعام؟ قال عليه الصلاة والسلام: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. روى الحديث مسلم. ما أحسن الخلق، رشح كالمسك، هذا الطعام وبقايا الفضلات يخرج كالمسك، فإذا هو أزهر وأحسن وأشدى وأذكى وأذكى من المسك. المسألة 16: نساء أهل الجنة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن لكل مؤمن في الجنة زوجتان جميلتان حسنتان يرى مخ ساقها من وراء الساق من حسنها وصفائها، وله من الجوار 72 جارية في نعيم آخر الله أعلم به. والمسلمة في الدنيا تتزوج بزوجها، هذا من أقوال أهل السنة. ومن لم ترضى زوجها أو لم يرضها لدينها ومخالفة الدين أو الخلق أبدلها الله بزوج خيرا منه في الجنة، وأبدله زوجة خيرا منها في الجنة. ومن كان له عدة زوجات إذا رضينه تزوجه والناس جميعا، وهذا من النعيم الخالد. والذين آمنوا واتبعتهم إيمانهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أما سوق أهل الجنة فعند مسلم عن أنس أن في الجنة سوقا يدخله المؤمنون فتهب عليهم ريح الشمال فتنظر في وجوههم المسك فيزدادون حسنا وجمالا إلى حسنهم وجمالهم، فيعودون إلى أهلهم ونسائهم فيقولون والله أو يقولن والله لقد ارتدتم حسنا وجمالا إلى جمالكم وحسنكم، فيقولون هم وأنتم أيضا والله لقد ارتدتم حسنا وجمالا إلى حسنكم وجمالكم. رواه مسلم عن أنس. هذا سوق أهل الجنة، وقد ذكره ابن القيم بأبوات أبيات لطيفة يذكر في غناء الجنة، وقد نتعرض إليه من ضمن أبياته يقول: قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز لوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. يقول يا آذان تريد طاعة تريد رحمة الله لا تتعوذي بالموسيقى والغناء المحرم الذي يفسد القلب ويضيعه ويبعده عن الله. ومن أعظم الكرامات نظر أهل الجنة إلى ربهم، وهي من عقيدة أهل السنة كما مر السبت الماضي. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أهل المعصية دل على أن أهل الطاعة يرونه. واتفق الشيخان من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قال: لا. قال: هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة. وفي حديث جديد: كما ترون القمر ليلة 14 أو ليلة البدر. فنسأل الله أن يرينا وجهه، وهي الزيادة. قال ابن تيمية: إذا ذكر الله الزيادة في القرآن فهي النظر إلى وجه الكريم. وفي حديث صهيب عند مسلم أن الله يقول يا أهل الجنة: أتريدون نعيمة؟ قالوا: يا رب، وما ماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأرضيتنا؟ قال: فإن لكم عندي موعدا لا تخلفونه. قال: فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فما يرون لذة أعظم من ذلك. وهذا يوم المزيد، يوم الجمعة، نسأل الله من فضله. أما مناديل أهل الجنة ففي الصحيحين عن أنس في قصة السندس الذي مر وهدي للرسول عليه الصلاة والسلام جلباب أو جبة من سندس ولمسها الصحابة، قال: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. أما آخر أهل الجنة دخولا للجنة ففي الصحيحين أنه رجل يبكث في النار من الموحدين فيخرجه الله يقول: يا رب أخرجني من النار، قصدني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أخرجني يا رب. فيقول الله: أتسأل شيئا يا ابن آدم بعدها؟ قال: لا والله يا رب. فيعطي ربه المهادي فيخرجه فينظر إلى أبواب الجنة. قال: يا رب قربني من أبواب الجنة. قال: أتسأل غيرها؟ هذا في الصحيحين. قال: لا والله يا رب. فيعطي ربه المهادي فيقربه فينظر إلى نعيم الجنة. قال: يا رب ادخلني الجنة. فيتبسم عليه الصلاة والسلام فيقول الله: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أما أعطيت العود والمواجيك بعد الأذان نكمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في قصة آخر من أهل الجنة دخول الجنة فيدخله الله الجنة فيقول الله له: تمن، فما يزال يتمنى والله يذكره حتى تنقطع به الأمان، فيعطيه الله عز وجل 5 أمثال ما تمنى، وفي حديث أبي هريرة 10 أمثال، لأن الحديث رواه أبو هريرة وأبو سعيد وهو في الصحيحين. أما بحث طريف مستطرد، سئل ابن تيمية: هل يدخل الجن الجنة؟ بحث طريف أو ذكرته الاستطراد. يقال له، يقول السائل: هل يدخل الجن الجنة؟ ماذا يجيب ابن تيمية؟ يقول: لا ولا نعم. يعني رجل موسع من العلم، وما هناك نص صريح بالمنع ولا بالإيجاب، فقال: لم يرد هناك تصريح، ولكن الذي يظهر من النصوص أنهم يدخلون الجنة، لأن الله عز وجل قال في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولا يكون النبي إلا على أمر متحصل أو كما قال. فهذا أمر بحث، يعني من باب الطرفة في هذا البحث. وجود الجنة الآن من معتقد أهل السنة والجماعة أيها الأبرار أن الجنة موجودة الآن، وأن الشهداء في عهد صلى الله عليه وسلم دخلوا الجنة، وأنهم نعموا، وأن الإنسان قد يرى الجنة إذا مات أو يفتح له باب أو نافلة إلى الجنة فمن معتقدنا أنها موجودة الآن. ومن معتقد أهل السنة هو الصحيح عدم فناء الجنة، فهم خالدون مخلدون لا تفنى. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. والنار والجنة حقا عقيدة، والنار والجنة حقا وهما موجودتان عقيدة الآن، يعني لأن الفلاسفة المنطقيين قالوا يخلقها الله فيما بعد وكذبوا، قد كذبوا على الله، وقالوا قال وهما موجودتان لا فناء لهما، لأن بعض الفلاسفة قالوا تفنى الجنة والنار فإن صح عنهم ما قالوا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال أبو الهذيل العلاف المعتزلي: يفني الله حركات أهل الجنة وأهل النار. هذا قول المبتدع يضرب به وجه صاحبه، بل الجنة حق والنار وهما موجودتان الآن لا فناء لهما، بل خلود أبدي سرمدي. أيها الإخوة، قبل أن ننتهي الدرس المقبل إن شاء الله في جامع الملك فهد بأبها، عنوانه ما ورد في وصف النار من الآثار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب. نسأله أن يحرم النار علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة، هنا بعض الأسئلة، منها أسئلة من قبل وأسئلة وردت، وتعرفون ضيق الوقت بين الأذان والإقامة، فأنا أعتذر عن بعض الأسئلة، بعضها لا يناسب عرضه وبعضها الوقت قليل. يقول السائل: كيف أتخلص من الرياء؟ الرياء مرض خطير وهو شرك أصغر، وتتخلص منه بالإخلاص وأن تقصد الله بالعمل وأن تعرف أنه النافع الضار، وعليك بالدعاء الذي في الحديث الحسن: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، الرياء شرك. هل الزهد ترك الكسب وجمع المال؟ يقول السائل: هل الزهد يعني أترك الكسب وجمع المال؟ لا. يقول ابن القيم: من أحسن من عرف الزهد ابن تيمية. قال ابن تيمية في ترك الزهد في تعريفه: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفعك في الآخرة من تجارة من كسب من طلب مال فمطلوب. أما زهد الهندوك الهنود المتصوفة الهند هذا فليس في الإسلام. بعض المتصوفة يقول عن الخطابي في كتاب العزلة: أخذ لصقة شطرطون، هذا صوفي غالي وما يعرف شيء، فألصق على عين من عيونه وفتح عينه، قالوا ما لك؟ قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعينين، ذكرها في كتاب العزلة. والله يقول: يمتن على العبد، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين؟ وأنت أبصر من الله، كان خلق الله لك عين واحدة لكن خلق لك عينين، وهل من الإسراف أن تنظر بعينين؟ هذا يقولون من عدم طلبهم من العلم، هذا التصوف الهندوكي هذا ليس في الإسلام. وذكروا كما يذكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة الذي فيه فلاسفة ينبغي أن يبحث عنه، قال أحد العباد: قال إن أنتم عني ما أكلت الرطب من 40 سنة، البلح هذا الذي يباع في السوق، يقول والله ما أكلت من 40 سنة، وهل يحمد على ذلك ويشكر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أكل اللحم والعسل والرطب، والله أمر الصالحين بما أمر به أنبياء، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ما قال كلوا من الحصى والتراب، ثم يأكل رطب ولحم وعسل، خلقها الله لكن بشرط أن تعمل بها صالحا في الحياة الدنيا. فالانزياء والانكبار عن الحياة وعدم استعمار الحياة ليس من الإسلام، وكذلك التهالك وعبادة الدرهم والدينار وعبادة التراب ليس من الإسلام، أن تجعل المال في يدك وأن تستعين به على طاعة الله وأن يكون أكبر اهتمامك رضا الله سبحانه وتعالى. وهنا مثلا ذكر بعض المخالفات للسنة أريدها. أولا يا أيها الإخوة، أحذركم من نفس البدع، البدع خطيرة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وصح عنه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من المخالفات قول القارئ بعد قراءته والانتهاء: صدق الله العظيم. الله يقول في سورة آل عمران: قل صدق الله، وهذا صحيح وهو معقول عقلا ونبلا، لكن وضع هذه الكلمة بعد القراءة بدعة لم تثبت عن صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. قول القائل في الصلاة: ربنا ولك الحمد والشكر، زيادة والشكر بعد سمع الله الحمد ليست واردة فتحدث، ليس في الصلاة زيادات، يأتي الإنسان بزيادات: ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر لله، لكن في غير هذا الموطن لا تقال، لأن لم تثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. قول المصلي بعد الإمام إذا قال الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: استعنا بالله. ليست بصحيحة. ومن تعمد قولها بطل الثلاثة. والجاهل والناس يعلم. وبعض الناس يتابع الإمام حتى إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال لك الحمد يا رب. الرحمن الرحيم قال اللهم ارحمنا برحمتك. إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. اهدنا الصراط المستقيم قال اللهم اهدنا الصراط. هذا ليس في الإسلام، ليس من سنتي عليه الصلاة والسلام. قول الإشارة بالإصبعين في التشهد، صار بإصبعين في التشهد باليمنى واليسرى، حتى بعضهم كان يشتغل على مكينة وعلى آلة الكافبة يشغل أصابعه كلها. وإنما المقصود إصبع واحد علامة التوحيد. ففي سنن الترمذي عن سعد بن أبي قاص قال رآني صلى الله عليه وسلم وأنا أشير بإصبعين يعني بالسبابة اليمنى واليسرى قال يا سعد أحد أحد يعني وحد الواحد هو الله عز وجل. المثل الخامسة قولهم وقال بعض الناس وبعض الطوائف نويت أن نصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا هذه بدعة. ما كان يقول صلى الله عليه وسلم وأنا اختلف الصالح يكفي أعلم الله أنك ما توضأت وأتيت من البيت لا تصلي تعلم الله. قل أتعلمون الله بدينكم حتى تحدد له العصر؟ ما بقي إلا أن تقول نويت أن نصلي العصر أربع ركعات في مسجد الخميس. مما وضعه بعض الناس يقول الحج حاج أبله خبل فأخذ يطوف قال اللهم إني فلان ابن فلان يا رب كنت أعمل عند ابن محفوظ واليوم أعمل عند الرازحي في الصدائق اللهم إني حجيت لا تدر يا رب يا رب يوم القيامة ما حجيت يا فلان. نسأل الله العافية. إن كان بيت عرفه معتوه وإن كان وضعوها عليه فهي من الإسرائيليات فهذا مثل مثل هذا الذي يأتي المسجد ويقول الله وهم كثير عشرات كل يوم نسمعهم يقولون اللهم إني نويت أن أصلي العصر أربع ركعات هذا مثل هذا. قل أتعلمون الله بدينكم؟ هذه هنا مسائل. يقول السائل رجل غير سعودي ما هو مصلحة هذا السؤال سعودي أو غير سعودي؟ أصل ليس هناك اختصاص في الكتاب ولا في السنة للسعودي ولا غير السعودي ولم يذكر الله في القرآن مصريا ولا سودانيا ولا عراقيا ولا سعوديا وإنما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عندما يصلي الفجر وبعد الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر يرفع يديه ويدعو كما يدعو في التراويح دعاء القنوت كما ذا ترون. أولا هذا الدعاء ثابت في النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة وداهمهم عدو أو أتاهم أمر مجحف فلهم أن يقنطوا كما قنت عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وحديث أبي هريرة الصحيحين على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله فدع عليه لأنهم أخذوا الراعي وحاربوا الله ورسوله. لكن أن تبقى دائما في غير النوازل وفي النوازل ليس بصحيح وهي أقرب إلى البدع وينهى عنها هذا الشخص. ولو أن للشوافع رواية أنه يداوم عليها ولذلك تجد مساجد الشوافع يداوم على هذا وقد خالف الدليل والناس بين إثنين رجل سمع الدليل فخالفه مبتدع ورجل ضل الدليل معه وما بان له الحق فهو متأول مخطئ قد يفجر. لكن على كل حال الصحيح أن لا تفعل إلا في النوازل في صلاة الفجر. أما في الوتر فإنها تفعل دائما ومن تركها فلا بأس أحيانا. على ذكر يقول السعودي وغير السعودي أحد النساء هذه وردت في بعض المناسبات أحد النساء قال لها زوجها سوف أتزوج زوجة ثانية قالت حرام ما يجوز. قال يقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت هذه الآية ما نزلت فينا هم أهل بلد ما أذكره إنما نزلت في أهل بريدة. فهذا الأخ الذي يقول سعودي وغير سعودي مثل هذه المرأة وهذا تشبيه بالأولى ليس تشبيه قياس الشمول. يقول ما تفسير قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. أولا عند ابن أبي حاتم في التفسير بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في الليل فسمع عجوزا على من وراء الباب عجوز في الليل من الأنصار تقرأ وتبكي وتقول هل أتاك حديث الغاشية فوضع رأسه على طائر الباب ويبكي ويقول نعم أتاني نعم أتاني. كانت تقول هل أتاك حديث الغاشية ما تدري أن المخاطب وراء الباب. فيقول كلما قالت هل أتاك حديث الغاشية قال نعم أتاني عليه الصلاة والسلام. الغاشية ليوم القيامة تغشى بهولها الأبصار كما قال المفسرون وهي القارعة وهي الزلزلة وهي الواقعة وهي الحاقة وهي الطامة وهي الصاخة. فنسأل الله أن يستر ذاك اليوم علينا. هذا هل أتاك حديث الغاشية الاستفهام هنا للتقرير، يعني نعم سوف يأتيك، يعني يأتيك. وبعض المفسرين قالوا الإنكار، يعني ما أتاك وسوف يأتيك. اسمع خبر المدرهم، قالوا إذا بدأ الله بالسؤال فسوف يأتي عزائك، وإذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما هي، إذا قال ما أدراك سوف يخبره، وإذا قال وما يدريك لا يخبره، إذا قال في القرآن وما يدريك لا يخبره، وإذا قال وما أدراك أخبره، قال وما أدراك ما هي نار حامية، وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فما أخبره. هذه قاعدة للمفسرين، ما أدراك يخبره وما يدريك لا يخبره. ووجوه يومئذ خاشعة، الخاشعة التي غلا عليها الرهق والخوف والمذلة والإرهاق، خاشعة يعني خاشعة من الخوف، عاملة ناصبة أي عملت في الدنيا ولكنها تعبت في غير طاعة. قال بعضهم هم أهل البدعة، عملوا على غير طاعة، عبدوا الله عز وجل لكن خالفوا فدخلوا النار. وقال بعضهم هم النصارى، عبدوا الله على ضلالة كما قال سبحانه، ورهبانية ابتدعوها. والصحيح أنهم قوم تعبوا في غير طاعة الله وما أخلصوا العمل لله، فضيع الله سعيهم في الدنيا والآخرة، فكانوا مخزيين دنيا وآخرة. هذا أحسن المعاني. يقول والدي مريض منذ 40 سنة تقريبا، وقد تعالج في بداية مرضه بالأدوية الشعبية والكلب، وهو الآن صابر، فما نصيحتكم له؟ نسأل الله أن يأجره وأن يرفع منزلته وأن يلهمه السلوات وأن يجعل خلوفته في ذلك جنة عرضها السماء والأرض. أما أنه مرض 40 سنة فهذا إن شاء الله من حق السيئات والخطايا عنه. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن عمران بن حسين أحد الصحابة مرض 40 سنة حتى كانت الملائكة تصافحه بأيمانها في السحر مباشرة، وصبر واحتسب. وقطعت رجل عروة في سبيل الله فصبر واحتسب، ومرض الصالحون قديما فصبر واحتسب. فوصيتي لأبيك أن يصبر وأن يحتسب وأن يعرف أن هذا من أعظم الأجور له. والأمر الثاني أن يحمد الله أنها ما كانت المصيبة في دينه، لأن بعض الناس يأكل ويشرب لكن سمين بطين ودينه مذلول، يأكل ويشرب ومصيبته في دينه. ولذلك يقولون دائما يحمدون الله ويوجهون إلى النعمة لا إلى النعمة، فإن أعظم النعم نعمة الدين، ليس نعمة فقط هذه الأشياء الظاهرة، وأما نعمة الدين فلا. فعليهم يصبر ويحمد الله على أنها لم تكن المصيبة في دينه وإنما كانت في جسده، وأن يعلم أن ثواب الله أعظم. وأوصيه بكثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يحمد الله. ففي حديث يروى عن أبي الدرداء أن أول ما يحاسب الله الناس يقول الحامدين قوموا، أين الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وهم قوما ابتلاهم الله في الدنيا حتى تحاسب سيئاتهم، فيقول الله ادخلوا الجنة بلا حساب، فيقولون يا رب حاسبت الناس وتركتنا، قال قد حاسبتكم في الدنيا. فيقول بعض الناس، فيقول أبو الدرداء فيود قوم أنهم قرضوا بالمقاريض في الدنيا، يعني يود أنهم مرضوا وأنهم بوسوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار بالمنعم في الدنيا، فيغمس غمسه في النار ثم يخرج، فيقول الله هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسه في الجنة، فيقول الله هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. وفي الختام إلى لقاء إن شاء الله في الدرس المقبل الذي بعنوان ما ورد في وسط النار من الآثار في جامع الملك فهد في أبها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.